بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 3417 بالسند المتصل للإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله، قال حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي، قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد، قال عن همام وهو همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف عن داود القرآن، ومعنى خفف أي بصب عليه وسهل، وأن الله سبحانه وتعالى قد أعطاه من بركة في تعلم الوحي. قال فكان يأمر بدوابه فتسرج، أي أنه كان أثناء عمله يقرأ القرآن ويجعلها في العمل ويقرأ حتى الإنسان يحافظ على وقته ولا يضيع شيئا من وقته. قال فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه، ولا يأكل إلا من عمل يديه. هذا مهم جدا، قال لا يأكل إلا من عمل يديه، على أن طالب العلم يحرص أن يكون عاملا، ويحرص أن لا يمد يده على أحد، وأن لا يطلب من أحد، وأن لا يبني نفسه على ما في أيدي الناس، وأن لا تشرف نفسه على ما عند الناس. وممن تكلم في هذه المسألة ابن الجوزي في كتاب طيب الخاطر، وذكر نصوصا عند عن سفيان الثوري وعن غيره في فضيلة أن الإنسان يعمل. ثم قال رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن بكير وهو يحيى بن عبد الله بن بكير قال أخبرنا ليث وهو ليث بن سعد عن عقيل وهو عقيل بن خالد بن عقيل المتوفى عام 44 عن ابن شهاب وهو محمد بن شهاب الزهر المتوفى عام 24 أن سعيد بن المسيب توفي عام 94 أخبره وأبا سلمة، أي هذا الحديث يرويه ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب، ويرويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. قال وأبا سلمة ابن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هكذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص أكثر الصحابة عبادة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نمى الخبر إلى النبي وعلم، قال له ناصحا إياه معلما لهذا الصحابي العابد، أنت الذي تقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، قلت قد قلت. قال إنك لا تستطيع ذلك، والإنسان لا يكلف نفسه فوق طاقتها، فإن نفس الإنسان مطيته كالمطية تحتاج إلى راحة، كذلك نفس الإنسان بها حاجة إلى راحة. فعلمه النبي كيف، قال فصم وأفطر، أي صم أياما وأفطر أياما، وقم ونم، قم بعض الليل ونم بعضه، وصم من الشهر ثلاثة أيام، أي أنه يكفيك أن تصوم في النفل ثلاثة أيام من الشهر باعتبار أن الحسنة بعشر أمثالها. قال فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر إلى ثلاثة أيام من كل شهر تضرب فيه عشر فيكون ثلاثين، كأن الإنسان صام الشهر كله، فإذا واظب على هذا في كل شهر كأنما صام عمره. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، طلب الزيادة. قال فصم يوما وأفطر يومين. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله، قال فصم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود، هذا فيه ترجمة، وهو أعدل الصيام أي أفضل الصيام وأحسنه. قلت إني أطيق أفضل منه يا رسول الله، فقال لا أفضل من ذلك، أي لا يوجد أفضل من صيام يوم وإفطار يوم حتى يكون يوازن الإنسان بين راحته وعبادته. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس الشاعر، أبو العباس الشاعر هو السائد بن فروخ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أنبأ أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ فقلت نعم. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجبت العين ونفهت النفس، أي ضعفت النفس، صم من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صوم الدهر أو كصوم الدهر. قلت إني أجد بي، قال بس على يعني قوة، إني أجد بي قوة. قال فصم صوم داود، وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، أي لا يفر إذا لاقى الأعداء، وداود معروف حينما قتل جالوت. باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. وربنا قال عن الأنبياء السابقين أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. قال علي، هذا اليهود المدينة، وهو قول عائشة ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، اللي هو السدس الأخير من الليل، ما ألفاه أي ما وجده نائم. حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان، طبعا هذا المدينة سفيان مبهم مهمل، عن قتيبة فهو سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار. وسفيان أكثر الرواية عن عمرو بن دينار. وسيأتينا في موطن أن سفيان الثوري قال في عمرو بن دينار ثقة ثقة ثقة كرره ثلاثة. عن عمرو بن أوس الثقفي وهو طائفي أنه لأن بني ثقيف كانوا في الطائف أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود والسعيد من يفعل ما يحبه الله. فيا عبد الله افعل ما يحبه الله يحبك الله. وكل ما يحب الله تعالى ولكن السعيد حقيقة من أحبه الله تعالى فأسعده في الدنيا والآخرة. وتأمل ما جاء في سورة يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. يعني لا يوقى الإنسان شر شهوته إلا برحمة من عند الله. ولذا نحن نكرر في الليل والنهار الرحمن الرحيم مرارا نستدر رحمة الله تعالى. فليحرص المرء منا على فعل محامد الله. وكان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. باب أي بالتنوين واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إلى وفصل الخطاب. قال مجاهد الفهم في القراء أي فصل القضاء معناه الفهم في القراء أي المراد بفصل القضاء. ولا تشطط ولا تسرف واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة. يقال للمرأة نعجة ويقال لها أيضا شاح. ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها مثل وكفلها زكريا أي ضمها. وعزني غلبني صار عز مني أعززته جعلته عزيزا. في الخطاب قال المحاورة لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء أي شركاء كما حكاه ابن جرير الطبري. فتناه قال ابن عباس اختبرناه. وقرأ عمر بن الخطاب فتناه بتشديد التاء. وجاء تشديد عن النبي رجاء العطاردي وجاء عن الحسن البصري. فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. بسم الله. نعم هذه الصفحة انتهت. حدثنا محمد قال حدثنا سهل بن يوسف قال سمعت العوام بن حوشب عن مجاهد قال قلت لابن عباس أنسجد في صاد أي أنسجد في السجود في سورة صاد. فقرأ ومن ذريته داود وسليمان حتى أتى فبهداهم اقتده. فقال ابن عباس نبيكم صلى الله عليه وسلم ممن أمر أن يقتدي بهم باعتبار سجود داود فنسجد كما سجد داود. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنقري البصري بدل أن نقول التبوذكي حتى لا نصاب بدعوته. دعا قال الله لا جزى الله خيرا من نسب لي تبوذكي هم من أهل البصرة إذا روح أضياف من تبوك فنسب تبوذكي يقول لا جزى الله خيرا من نسب لي تبوذكي. فنحن نقول موسى بن إسماعيل المنقري البصري. قال حدثنا وهيب وهو وهيب بن خالد بن عجلان توفى عام 85 و100. قال أخبرنا أيوب وهو أيوب بن أبي تميمة السختياني عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس صاد من عزائم السجود ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. طبعا هنا من عزائم جمع عزيمة وهي التي أكلت على فعله. باب قوله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب اللي هو الراجع المنيب أي الإنسان يرجع إلى ربه ويتوب إلى الله تعالى ويراقب نفسه. المنافقون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. بيّن ربنا جل جلاله أن في قلوبهم شك ونفاق وحقد فازداد. لماذا زادهم مرضا؟ لأنه لم يتعرض لهم المصلحون باعتبار ماذا؟ باعتبار أنهم يظهرون خلاف ما يبطنون فلم يتهيأ لهم النصيحة. لكن مع ذلك وجدت النصيحة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. فالسوء اللي عندهم حتى نصيحة الناصحين لم تنفعهم. فهنا المنيب الذي يرجع إلى الله مما يرجع به الإنسان ربه لما يوعظ ولما ينصح ولما المرء يخالط إخوانه الملتزمين يكون هذا سبب في عدم التفريط في الأعمال الصالحة أن الإنسان يقتدي بالصالحين. باب قول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي اللهم هب لنا علما لم يكن لأحد من قبلنا. وقوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. طبعا هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر صيغة ببيان معايب اليهود الذين اتبعوا ما تتلو الشياطين ويقدحون لسليمان بين سيف النبي وبأنهم مرتد عياذا بالله تعالى. فربنا يدافع عن أنبيائه ويبين عوار بني إسرائيل حتى لا نتبع سننهم. وقوله لسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له أذبنا له عين القطر التي عين النحاس الحديد. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه أي بأمر ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محارب قصورا حصينا. قال مجاهد بنيان مالون القصور وتماثيل وجفان كالجواب أي صحاح كحياض الإبل. وقال ابن عباس كالجوبة من الأرض. ما هي الجوبة؟ الجوبة لما تنظر الدنيا فيجتمع ما يسمى جوبة وقدور راسيات. لما تنظر الدنيا ويصرف الماء في الأرض فتكون في الماء قرق من ماء ما تسمى الجوبة. وهؤلاء يعملون له تماثيفان وجواب أي صحاف مثل جوبة الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فرفعت لي سترة النساء فإذا ورقها مثل وادان فيها وإلى نبقها في قلال هجر. مبارك تشبيه فغير مبارك تشبيه. وقدور راسيات اعملوا آل داود شكرا. قال اعملوا يعني الإنسان لابد أن يتخذ بالنعمة في مرات مثلها. لما قال ربنا عن المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. لماذا جعل العقاب من جنس العمل جزاء وفاقا؟ حتى نعلم أن على قاعدة كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي بليغ. فربنا قال اعملوا فالإنسان يؤدي شكر نعم الله في قلبه بلسانه في قلبه يعلم أنها من عند الله بلسانه أن يذكر الحمد والشكر والثناء والتمجيد لله تعالى بجوارحه بأن يستخدم النعم في مرضاته مسديها وخالقها سبحانه وتعالى. وأن تظهر عليه الحالة يعني ما يصير واحد حالة يكتب حزين أو كئيب أو ضايق عياذا بالله. ولكن أعظم الحالات أن يكتب الإنسان الحمد لله رب العالمين. وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. سمع عمر رجل يقول اللهم اجعلني من القليل فتعجب فقرأ عليه هذه الآية. وإذا رأيت أن القليل هم الشكور فاحرص أن تكون من هذا القليل واحرص أن تكون شكور ليس فقط شاكر. شكور صيغة مبالغة. إلا دابة الأرض والأرض تأكل من سأته أي عصاه قد قال ابن عباس. فلما فر إلى في العذاب المهين حب أي الخيل عن ذكر ربي من ذكر ربي فطفق مسحا أي السيف يمسح أعراف الخيل وعراقيلها الأصفاد الوثاق جمع وثيق. وقال مجاهد هو من جبر المشي أصافنات صفن الفرس رفع إحدى رجليه حتى تكون على طرف الحافر. الجياد السراع جسد شيطانا رخاء طيبة حيث أصاب حيث شاء فمن أعطي بغير حساب بغير حرج. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر هو غندار ومحمد بن جعفر هو غندار. نعم حدثنا إذا كنا جنب أنت لا فلما تروي تقول حدثنا مار قال قال البخاري. وإذا وحدك تقول حدثني مار. قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت البارحة أي تعرض لي فجأة لما قلت تفلت ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه أي أقدرني الله عليه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم. فذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئة أي صاغرا دليلا. عفريت متمرد من إنس أو جان مثل سلام ورحمة الله مثل زبينة جماعته زبانية. حدثنا خالد بن مخلد هذا خالد بن مخلد القطواني والإمام البخاري انتقى من جيال حديثه انتقاء بسم الله. قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. يعني هو بهذه النية التي نواها ما الآية التي تنطبق عليه في سورة البقرة وأنتم بحمد الله جميعا من حفظة كتاب الله. قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. سليمان كان عنده 70 امرأة وراد أن يطوف يدخل على هاي ثم جاءت المخصة ويخرج ثم نوى هكذا ونوى بجماعه هذا أن ينجب من كل واحد فارس يقاتل في سبيل الله أي أراد ولده أراد أن ينجي الولد وأن يكون ولده امتدادا لحياته. لو كنا في الرمادي وكان الشيخ زكريا شعبان حنش عندنا فسألناه هذا السؤال لأجاب، وهو من القراء المقرئين، وأنتم تحفظون القرآن كاملا بالبقرة، وردت آية في هذا الشيء. أصلح الله الأمير. لا، وقدموا لأنفسكم وابتغوا ما كتب الله لكم. فهو ابتغى وقدم بحيث أراد أن يأتي أهله من أجل أن تنجب. الجماعة ذكر في سورة البقرة مرتين، وكل مرة ربنا ذكر، هذا فيه إشارة على أن الحياة، هذه الحياة، لماذا أنا تكلمنا في ذلك الصباح أن الله سمى المؤمنين بالحياة أحياء، لأنهم انتفعوا من الحياة فعملوا بها فنال الحياة الآخرة السرمدية الباقية الدائمة، وأن الكفار وهم أحياء وصفوا بالأموات لأنهم لم ينتفعوا من الحياة ولم يظفروا بالحياة الأبدية السرمدية اللي هي البرقاء. فهنا الحياة نحبها لأنها مصدر للعمل الصالح. هو لما رب قال نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم، يعني حتى في اللذة أنه أن تقدم نفسك، أن تولد، أن تنجب ولد صاحب من خلال لحياتك، أن يتعلم القرآن، أن تدخل السر إلى قلب الزوجة، أن تعفها، أن تعف نفسك وهكذا. وقال لم تغوا أيها الآلهة، قال لم تغوا ما كتب الله لكم، لما قال صحيح لكم إليك الصيام رفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختالون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فهذه الحياة فرصة. يقول معاذ إني لأحتسب من نومتي كما أحتسب من قومتي، فهم هذا المعنى أيها الفتاة؟ فسليمان نوى هذه النية، لكن مع النية ماذا نحتاج؟ نحتاج الله قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فقال له صاحبه إن شاء الله، يعني أنا أقول إن شاء الله لكن قال له بأدب، لأن سليمان كان ممن ملك الأرض جميعا، أربع أشخاص ملكوا الأرض جميعا منهم سليمان، فلم يقل أي نسيان لشيء عرض له، فلم تحمل شيئا إلا واحدة ساقطا أحد شقه، يعني جابت نصف فلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أي قاله بالوحي، لو قالها لجاهد في سبيل الله، يعني لو قال إن شاء الله لأنجدنا رجالا يجاهدون في سبيل الله، فإن شاء الله فيها خضوع العبد لربه وإظهار فقره وذلته لله تعالى وفيها البركة. قال شعيب اللي هو ابن أبي حمزة وابن أبي الزناد 90 وهو أصح، ماذا تصنع البقرة 90 على ماذا؟ 90 على أي أصح؟ وهنا المخالفة لمن؟ لرواية الزناد. المخالفة عن الزناد مخالف لمن يا ولدي؟ هنا البخاري ذكر مخالفة وذكر ترجيحا وذكر إعلالا، ما المخالفة ومن المخالف ولماذا رجح هذا وما اللفظ الخطأ وماذا نستفيد من هذا؟ لازم نقرأ في الكتب لأما ننتفع قواعد. لما أخذنا في الجامعة الصباح وذكرنا خلال قلنا معرفة الساقط من السند وكونه ثقة لا يكفي في تصحيح الخبر، القاعدة. شوف هنا اللي قال 70 امرأة هو مغيرة بن عبد الرحمن، واللي خالف ابن أبي الزناد وشعيب أبي حمزة، فرواه عن أبي الزناد وقالوا 90، فاجتمع راويان خالها مغيرة. بخالة مروا هذه الرواية معناه قد يصح الخبر كاملا وتبقى فيه لفظة فيها شيء، رجح البخاري 90، يعني قال سليمان لأطوفن إليك على 90 امرأة وليست 70 امرأة. تمام يا شباب. حدثنا عمر بن حفص قال أخبرنا أبي قال حدثنا الأعمش قال أخبرنا إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أولا؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم كان بينهما؟ قال 40. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي والأرض لك مسجد. هذا من رحمة الله أن الله قد جعل لهذه الأمة أي مكان هو يصح أن يصلي فيه الإنسان إلا ما ورد دليله فيه كالفش ونحوه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثلي ومثل الناس كمثل رجل يستوقد نارا فجعل الفراش وهذه الدواب، أي الدواب التي تقع في النار، تقع في النار، أنت لا تعرف في الليل فوق الناس سوف تجد بعوض يأتي إلى هذا الضياء. قال وكانت امرأتان معهما ابناهما، أي امرأتان لم تسمى يعني. وكانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب لابن إحداهما فقالت صاحبتها، شوف الآن الذئب كفاني الله شره، ولكن الذئب فيه أيضا حكمة، يعني الذئب يعني لا يلوي رأسه، لما ضربه الصياد بالسلاح وأوقع منه الدم بقي الذئب وجاء وعض فوهة السلاح. هل رأيتم هذه الصورة أم لا؟ جيد، أنا جعلتها حالة مرة. فالشاهد يعني ربنا قد جعلنا العبرة بالثبات حتى للحيوان، وإن لكم في الأنعام لعبرة، والعبرة سبحانه وتعالى الإنسان يعبر بها مواطن الشر ولا مواطن النجاة. فقالت صاحبتها إنما ذهب لابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب لابنك، فتحاكمت إلى داود فقضى به للكبرى، ظن أن الكبرى أفضح، فخرجت على سليمان لداود فأخبرته، فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله. يا سلام، هذا الدعاء من رحم أعظم الدعاء، هو ابنها فقضى به للصغرى، لأن تلك الكبرى لما ليس لها ويشق ابنه لا تبالي، لكن هذا ما هو ابنها قطعة من عندها ترحم الابن، تضحي به وتضحي بنفسها من أجل أن يسلم الطفل. قال أبو هريرة، هذا الإسناد السابق وليس معلق، والله إن سمعت بالسكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية، يعني ما كان تسمى أول مرة يسمع بالسكين سمعها من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسميت السكين بالمدية لأنها تقطع مدة حياة الحيوان، سميت السكين بالمدية لأنها تقطع مدة حياة الإنسان، وسميت السكين لأنها تسكن الحيوان. السلاح عسى الله الله تعالى لما يأتي بالشاة ويذبح الشاة تموت الشاة، تبقى هذه ساكنة الشاة لا تتحرك بعد أن تموت، وإذا قال الآن بردت جلدته. باب قول الله عز وجل ولقد آتينا لقمان الحكمة إلى قوله عظيم، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل. يا سلام، هذه الآية عظيمة جدا، وفيها تحذير للظالم من ظلمه وتصبير للمظلوم على مظلومه، وأنا وأن سلبت منا حقوق لا يعلمها إلا الله، سكتنا عليها لم نستطع الحصول عليها وسكتنا عليها، لماذا؟ لسنا زاهدين بها، لكن نعلم أن الله يوفيها يوم القيامة. وفي موضعين في القرآن لما ذكر يوم القيامة سبق برحمة الله بذكر الرحمة، حتى نعلم أن من رحمة الله أنه يعيد الخلائق فيجازي ويقتص ويحكم بالعدل سبحانه وتعالى. فهنا لقمان يقول يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يعني إذا أنت ظلمت مظلمة سيقتص منك يوم القيامة، سواء ظلمت في السماء أو في الأرض أو تحت الأرض أو في البحر أو تحت البحر في صخرة لها فوهة أو في صخرة صماء ليس لها، يؤتى بها وتوضع في حوض الحساب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. اللهم أعنا على من ظلمنا يا رب، اللهم انصرنا على من ظلمنا يا أرحم الراحمين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة أي فضل من الإسار أو الإحسان، وحتى الإحسان لا يضيع لك شيء من الإحسان أبدا، ما عندكم ينفد وما عند الله، هنا قف عند ما عند الله، تأمل أن أنت لا تعطي لفقير ليرى واحدة وأنها عند الله، تبقى عند الله لا تذهب أبدا ولا تضيع، وحينما تنال ثوابها يوم القيامة ثوابها لا ينقطع أبدا. إذا العمل الصالح له قيمة عظيمة علينا لا نفرط فيه، إلى فخور تصحر الإعراض بالوجه معنى التصغير والمستفاد من التصغير. حدثنا أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي المتوفى عام 27 و 200، قال حدثنا شعبة اللي هو شعبة بن الحجاج بن الورد العتيق الواصل لأبو بسطام عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن يزيد النخعي المتوفى عام 96، عن علقمة اللي هو علقمة النخعي المتوفى عام 75، عن عبد الله طبعا علقمة قال إبراهيم، عن عبد الله اللي هو بن مسعود هذا سند كوفي ورجاله كلهم عراقيون، اللهم احفظ العراق وأهله والشام وأهلها وادفع عن أهل اليمن يا أرحم الراحمين، اللهم ادفع عن أطفالهم، اللهم كن للمشايخ المحتقرين يا أرحم الراحمين، اللهم ارحم أمة الإسلام أجمعين. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي لم يخلقوا، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فنزلت لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا شفنا فنزلت يرحمكم الله، هذا الحديث صحيح وفيه لفظة خطأ أخطأ فيها أحد الرواة، من منكم يستطيع أن يتوصل إليها كما أنكم تحرقون عقولكم بالمعاني فحرقوا عقولكم بالألفاظ. لا لفظ السند لفعله خطأ من أحد الرواة وصوابها فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه كانت موجودة. ولذا هذا الحديث موجود في كتاب التوحيد وجاءت الرواية يعني ألم تقرأ قول العبد الصالح ألم تسمع قول العبد الصالح وهكذا. فهذه فنزلت يعني تجوز من الراوي. حدثنا إسحاق قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على المسلم. شوف حتى الإنسان لما يقصر في حق نفسه ثم ظلم أنه ظلم نفسه، لأن الإنسان مأمور أن يعليها بطاعة الله لا أنه يدسيها بمعصية الله. ولذا أقسم الله بأقسام عدة ثم جاء جواب القسم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم جاء التمثيل بمثال كذب الثمود بطغواها. ففيها في المثال الذي قتل الناقة وضربها بخنجره ودار بالدار، لكن البقية كانوا مالا واقين وفارقين ولم ينجر فعاقبهم الله جميعا، لم ينجي الله إلا صالحا ومن آمن معه. فقالوا يا رسول الله فأينا لا يظلم نفسه؟ قال ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تتبع ما قال لقمان بن هو يعرف؟ فالرواية انظر إلى دقة البخاري يعني يعطي في كارة الخبر قبل صحيح، لكن لفظة فنزل فيها إشكال، هذه تفسر بالرواية التي ليس فيها إشكال. وهو يعظه، ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الزجر عن الشهوات والمحرمات. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. باب قول الله واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، المراد بها أنطاكيا كما قلت. قال مجاهد أين توجد أنطاكيا يا بني؟ تركيا بجوار حانين تبعد عنها 40 كيلو. فعززنا شددنا. وقال ابن عباس طائركم مصائبكم. باب قول الله ذكر رحمة ربك عبده زكريا. يا سلام، بعض الناس يسمي سورة مريم بسورة الرحمات المتسارية، والقرآن كله رحمة. من الرحمة بأسرع منها إلى شيء لا مستمع القرآن، القول قول من؟ الليث المثال. بسم الله لو قد قلت هذا وإذا قضى القرآن تستمع له أنصتم لعلكم ترحمون. قال ابن عباس مثلا يقال رضية مرضية، عشية عطية، عدا يعتو. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا، إلى قوله ثلاث ليال سوية. يقال صحيحا. فخرج على قومه من المحراب. المحراب ليس هو الشق الذي يحارب، لكن مكان العبادة، لأن أي عبادة يحارب الإنسان فيها الشيطان. والود أن الإنسان لما يعبد ربك ينوي أنه يحارب الشيطان. أنت لما تأتي هنا وتحضر درس الحديث أنوي من النيات أنك تحارب الشيطان. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فأوحى فأشار، يا يحيى خذ الكتاب بقوة إلى يوم يبعث حيا، حفية لطيفة. اللهم يا رب كن بنا حفية. عاقرة الذكر والأنثى سواء، يقال رجل عاقر ويقال امرأة عاقر. حدثنا هدبة بن خلق، هدبة يقال له هداب. قال حدثنا همال بن يحيى، هذا همال بن يحيى العوري، درس الغد بإذن الله درس النفيس في الجامع لحديث أخطأ فيه همام بن يحيى العوري عن قتادة هو من دعامة السلوسي عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصع وهو الأنصاري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح. قيل من هذا؟ طبعا الإسراء فيها دروس من ضمن الفن الثانية فرقها بالقرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله تعالى في الدنيا وفي الآخرة. قال جبرائيل قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. فلما خلصت فإلى يحيى وعيسى وهما ابناء خاله. قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فردا ثم قال إذا السلام وصية الله لعباده، وصية جبريل ووصية النبي صلى الله عليه وسلم وهو شعار الإسلام. فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. توجد محاضرة للشيخ المغامس بعنوان الرجل الصالح وهي مفرغة ومن المحاضرات الجميلة، وأن الإنسان لما يتأمل ما فيه حتى يسعى أن يكون صالحا. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، فيها حد أن الإنسان يكون صالحا في نفسه حتى ينال دعوة إخوانه، وفي حال أن الإنسان يحسن النية ويحسن الظن ويستحضر المانع حتى يؤثر على كل عبد صالح في السماء والأرض. وربنا واسع عليم ويعطي العطاء الجزيل على العمل القليل. باب قوله واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة. وقوله إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الإنسان لما يقرأ هذه يعني يحرص أن يعمل بالآيات لعله يكون مصطفى يصطفيه الله تعالى من عباده برحمته إلى قوله بغير حساب. وقال ابن عباس وآل عمران المؤمنين من آل إبراهيم وآل ياسين وآل محمد. يقول إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهم المؤمنون. ويقال آل يعقوب أهل يعقوب إذا صغروا آل ردوه إلى الأصل يقال أهيل، يعني تصغير آل أهيل باعتبار آل هم الأهل. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب قال قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، يعني استهل الصبي إذا صاح عند الولادة من نفس الشيطان غير مريم وابنها. ثم يقول أبو هريرة وإني أعيدها لك وذريتها من الشيطان الرجيم. هنا لما قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله قال من استعاذ بالله صادقا أعاده. باب وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إلى قوله أيهم يكفل مريم. يقال يكفل يضم كفلها ضمها مخففا ليس من كفالة الديون وشفها، يعني هذا ليس مثل الكفالة عندنا في الفقه الكفالة والضمان. لا يذهب يشتري حاجة بالدين يقول يريد كفيل، هذا أخذها بكفيل وهذا أخذها بضمان، ما الفرق بين الكفيل يأتي به عند السداد تصل بالشرك يقول له يا أحمد إن حسين لم يأتي بسدد يقول أنا خلص أنا كفيل لا أتيكم فيذهب ويأتي به، أما الضمان فهو الذي يدفع عنه. فهذا هنا يكفل ليس بمعنى كفالة الدين إنما المقصود فيها الضم. حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا النضر اللي هو بن شميل عن هشام قال أخبرني أبي قال سمعت عبد الله بن نجاح فقال سمعت عليا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير نسائها مريم ابنة عمران وخير نسائها خديجة، أي نساء هذه الأمة. باب قوله جل جلاله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إلى قوله كن فيكون. يبشرك ويبشرك واحدة باعتبار فيها قراءتين وجيها شريفة. وقال إبراهيم المسيح الصديق وقال مجاهد الكهل والحليم والأكمه من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل وقال غيرهم من يولد أعمى. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت مرة الهمداني يحدث عن أبي موسى الأشعري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، كمل من الرجال الكثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآثية امرأة فرعون. وقال ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نساء قريش خير نساء ركبن الإبل أحناه على طفل وأرعاه على زوج في ذات يده. يقول أبو هريرة على إثر ذلك ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا قط. تابعه ابن أخي الزهري ومحمد بن عبد الله المسلم محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري وإسحاق هو إسحاق بن عيسى وإسحاق الكلبي وإسحاق بن عيسى الكلبي عن الزهري. نعم. باب قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى وكيلة. وإذا كان نهى عن الغلو فنحن منهيون أيضا عن الغلو. قال أبو عبيدة كلمته كن فكان. وقال غيره وروح منه أحياه فجعله روحا. ولا تقولوا ثلاثة إلا تقولهم ثلاثة. حدثنا طلقة بن الفضل والمروزي قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني عمير بن هاني وهو الدمشقي عمير بن هاني بن الصامت قال حدثني جناد بن أبي أمية وهو الأزدي عن عبادة وهو بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال الوليد اللي هو بالسند المتصل يعني صدق عن الوليد قال المريد فحدثني ابن جابر عن عمير عن جنادة وزاد من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. ذاك يروي عن الأوزاعي وهذا وليد عن ابن جابر عن عمير فيه زيادة من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا ما يسمى بزيادة من بزيادة الثقة. باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها اعتزلت نبذناه ألقيناه شرقية مما يلي الشرق فأجاءها أفعل من جئته ويقال ألجاءها اضطرها تتساقط تسقط أو تسقط قصية قاطية فرية عظيمة. قال ابن عباس نسية لم أكن شيئا وقال غيره النسي الحقير يعني هذا كما يقول سقط المتاع بشار شيء الذي ينسى ولا يؤبه لهم. وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حين قالت إن كنت تقيا يعني إذا كنت متقيا لله فإني أعوذ بالله منك أن تضرني أي العرفون يقول أيها الكريم أكرمني وأيها القوي ساعدني وهكذا. وقال وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الوراء سريا نهر صغير بالسريانية وهو أيضا بالعربية يقال له هكذا. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج يصلي جاءته أمه فدعتهم فقال أجيبها أو أصل أي قال ذلك في نفسه بسم الله ذلك الإنسان حينما تأتيه خاطر يسيرة وهو يصلي يدفعها لكن على الإنسان أن لا تأخذه الخوارج فقالت اللهم دعت عليك ويا ليتها لم تدع عليك وقد نهي الوالدان عن دعاء على أولادهم اللهم لا تمسه حتى تريه وجوه المومسات أي ابن بلية بامرأة مومس. وكان جريج في صومعته فتعرضت له امرأة فكلمته فأبى فأجت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقيل لها ممن هذا من أهل النفاق وأهل السوء يبغضون أهل الدين لأن أهل الدين ليسوا على كافلتهم والزاني يود تولى جميع النساء إلى الدين ويزيد حينما عاد الإنسان ويفعل هكذا حتى لا يكون هو العاصي لوحده فقيل لها ممن هو جريج ما ضرها لكن لبغضها لأهل الدين فقالت من جريج فأتوه فكسروا طومعته باعتبار أنه يتظاهر بالدين ولديه هذا العمل وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام فقال أرعش فقال هنا فتوضأ دليل على أن الوضوء ليس خاصا بهذه الأمة. إذا ما الخاص في هذه الأمة من أمر الوضوء؟ الغرة والتحديد لما قال إن أمتي يدعون يوم القيامة غرة محجلين من أثار الوضوء دبط فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام النبي وكلام أبي هريرة من اجتهاد منه لا نقول به ولا نفعله اجتهد واجتهاده ليس في محله. فقال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لهم هذا قالوا نبني صومعتك من ذهب اعتبار أنها أمر خارق للعادة دل على صدقه وصلاحه. قال لا إلا من طين يعني الإنسان لما يضر شخص بشيء مطالب بالعين أو المثل. وكانت امرأة ترضع ابن لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارح فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها فأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله. ليس العبرة بالإنسان مشهور عند الناس أو لهم حطام الدنيا الثانية العبرة أن الإنسان يكون كريما عند الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم أقبل على ثديها يمصه قال أبو هريرة كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يمص إصبعه أي مثلا ثم مر بأمه فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني مثلها يعني كان في المظلوم ولا ظالم. فقالت لم ذلك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت لن يأت ولم تفعل. فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا ابتلي فصبر له أجره لذا قال أحد الكتاب أسأل الله أن يجعلك من الذين إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر حا وحدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى قال فنعته أي وصفه فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس أي مسترسل الشعر في أنه من رجال شنوء أي قبيلة في اليمن. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس أي حمام. قال ذلك لنظارة لونه. وهذا يعني الحمام من تفسير عبد الرزاق بهمام الصنعاني. ورأيت إبراهيم وأنا أشبه ولده به باعتبار النبي صلى الله عليه وسلم نسل إبراهيم ولذا إبراهيم هو أبو الأنبياء. قال وأوتيت بماءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر هذا قبل أن تحرم الخمر. فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته. فقيل لي هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.